يقولون هل لنا من الأمر من شيء لقد عفا الله عنكم إن الله غفور حليم يا أيها الذين وقال

قد أصابتم مثليها وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء لا خوف